بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس الفتوى الحموية الكبرى، وكنت قد ذكرت مقدمة في الدرس السابق، وذكرت أن أهمية هذا الكتاب أنها تأصيل لجميع مسائل العقيدة. وإن كان المصنف رحمه الله قد أفرد بحثه في مسألة واحدة من مسائل الاعتقاد الخمسة المشهورة عند أهل السنة وعند غيرهم، لأن الخمس مسائل التي عند أهل السنة والجماعة في العقيدة موجودة أيضا عند غيرهم من المذاهب المبتدعة الباطلة. هذا البحث وهو بحث العقيدة في الله أو الإيمان في الله تبارك وتعالى، وكنت قد ذكرت عبارات المصنف رحمه الله أن الإيمان بالله أو المعرفة بالله تبارك وتعالى هي أفضل ما حصلته النفوس وأدركته العقول واكتسبته القلوب، وهو غاية المعارف وعبادة، وهي أشرف عبادة، إذ شرف العلم من شرف المعلوم، لأنه العلم بالله تبارك وتعالى. وذكرت أمثلة عملية على تأثير هذا المعتقد في قلب المسلم. ذكرت لو تذكروا مثالين للعصاة، الرجل الذي قتل 100 نفس والبغي من بني إسرائيل، لما سقط الكلب فشكر الله لها تبارك وتعالى، وذكرت أن هي فعلت ما فعلت لما صدقت بوجود الله تبارك وتعالى، أنها كانت في الصحراء ولا أحد يطلع عليها، فلما انفعل القلب بهذا صار المعلول التصديق هو عمل القلب، عمل القلب أنها رجت ثواب هذا العمل من الله تبارك وتعالى فغرضت بنفسها. كذلك الرجل الذي قتل 100 نفس تاب توبة كبيرة جعلته هذا العمل القلب، عمل الجواح معلول لعمل القلب، يعني أصبح كالعلة التامة كما ذكرت التي تقتضي معلولها، معلولها هو العمل لله تبارك وتعالى، وهو أصبح ينوء بصدره إلى الأرض الصالحة. وذكرت مثالين للمؤمنين، وهو مثالين في الجهاد لو تذكروا. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله ومنشأ الخطأ عند من فضل طريقة السلف على طريقة الخلف، هذا عنوان جانبي تجدوه في النسخ اللي وصينا بيها. ما هو منشأ الخطأ عند الفرق؟ طبعا احنا المصنف رحمه الله ذكر أن الخلف ذكروا قاعدة، وذكر أن هذه القاعدة قاعدة جهل، أن كلام السلف أسلم وكلام الخلف كلام السلف أسلم وكلام الخلف أحكم. قلنا هذه المقولة مقولة باطلة، يبطل آخرها أولها أو أولها آخرها، كيفما قلته فهو صحيح، لأن يستحيل يكون السلامة ليست مشفوعة بالحكمة، يعني يستحيل يكون كلام السلف أسلم وليس أحكم ولا أعلم، ويستحيل يكون كلام الخلف أحكم وليس أسلم، يستحيل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن من أين أوتوا هؤلاء الضلال، من أين أوتوا؟ قال: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة السلف على طريقة الخلف، إنما يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث. يعني ظنوا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني مجاهد بيقول قرأ ابن عباس سورة البقرة، يقف عند كل آية يفسرها، ومن ضمنها آيات الأسماء والصفات والعقيدة. يعني هل ابن عباس والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا علموا التابعين، والتابعين علموا تابع التابعين، علمون كل شيء ما عدا العقيدة في الله حتى يجيء هؤلاء المبتدعة فيعلمون الأمة العقيدة؟ فقال: لو سمعتها فارس والروم وغيرهم لأسلموا. فهم ظنوا أن السلف كانوا يقرؤون الكتاب والسنة مجرد ألفاظ، مجرد ألفاظ فقط، يعني يقرؤون يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا إلى آخره، قل هو الله أحد الله الصمد، هل تعلم له سمية، إلى آخره من آيات الكثيرة جدا في إثبات الأسماء الحسنى أو سلب أسماء الصفات النقص. ظنوا أن السلف كانوا يقرؤون هذه الآيات العظيمة ولا يدركون ولا يعلمون معناها. يبقى ده خلي بالكم، ده منشأ الخطأ بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. بمنزلة مين؟ بمنزلة الأميين اللي ربنا سبحانه زماهم في القرآن لما حكى سبحانه عن اليهود، قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. الأمانية هي التلاوة، يعني بيقرأ وخلاص، يقرأ لكن لا يفهم شيئا، هذا ذم. والله تبارك وتعالى في كثير من آي القرآن أمرنا بتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فظنوا أن الخلف تدبروا القرآن وفهموا معانيه، والسلف الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ثم اختار التابعين لينقلوا العلم من الصحابة إلى من تبعهم وهكذا، وهي القرون الخيرية الثلاثة، ظنوا أن هؤلاء كانوا يقرؤون القرآن ولا يعرفون معانيه. يبقى أوتوا من هذه، وانتبهوا يا أخوانا أن كل مبتدع بيؤتى من الجزئية دي. لذلك أنا ذكرت أن هذا الكتاب فيه تأصيل لجميع مسائل عقائد الإسلام، هذا كتاب تأصيل. لذلك شيخ الإسلام نفسه ذكرت أنه اهتم به اهتماما كثيرا، حتى أنه صنف كتابين هما من أكبر كتبه دفاعا عن عقيدته هذه. أي مبتدع يؤتى منين؟ أنه يحسن الظن في نفسه ويسيء الظن بالآخرين، لا سيما الأئمة السابقين. فلو نظرت في آخر المقدمة في صفحة تقريبا 230 كده هيبدأ، احنا ذكرنا إسناد أهل السنة، مش أنا ذكرت أن المقدمة عبارة عن إسناد أهل السنة في الاعتقاد وإسناد أهل البدعة، بس ذكرت أن الإسناد ده عبارة عن إيه؟ دراية ورواية. فذكرنا المرة السابقة أن احنا إسنادنا إسناد أهل السنة والجماعة، أخذنا العقيدة عن تابع التابعين عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة. لكن إسنادهم هم مش كده، إسنادهم هو لما نوصل للموضع الذي تكلم فيه الإمام رحمه الله، تعرف أن جهم بن صفوان أخذ عقيدته عن من؟ حد يعرف؟ لا ده بيان خد عن حد تاني، الجعد، الله يفتح عليك. يبقى الجهم اللي هو نشر العقيدة الضالة أخذ عقيدته عن الإيه؟ عن الجعد بن درهم، والاثنين قتلهم المسلمين، أئمة المسلمين قتلوا الاثنين دول. يبقى الجهم عن الجعد بن درهم، عن بيان بن سمعان، عن ابن أخت لبيد بن الأعصم، عن لبيد بن الأعصم اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إسناد مأطرا. يبقى إذا الإسناد وصل لحد فين؟ لحد اليهود. يبقى هذا المعتقد أخذ عن اليهود، هذا هو الإسناد الزماني أو الإسناد عن طريق الرجال. الإسناد المكاني إن هذا المعتقد، الجعد بن درهم كان عايش فين؟ كان عايش في حران، وحران بلاد مين؟ الصابئة. الصابئة هؤلاء اللي هم قوم إبراهيم عليه السلام، اللي بعث فيهم إبراهيم إمام الحنفيين، كانوا يعبدون الهياكل سواء الكواكب أو غيرها، أو يعبدون الأصنام، وكانوا منهم موحدين اللي هم تبعوا إبراهيم عليه السلام. فبقي بقي منهم بقايا مشركين لهم منهم الفلاسفة بقى الفارابي وغيرهم ابن سينا كلهم تعلموا في حران هذه لمنبة الضلال. فإذا شوفوا أنتم أستاذهم وصل لحد فين. الجهم لم يؤلف كتب ولكن كان ليه أتباع 3-4-5 كده. 3-4-5 هؤلاء لما بيشفي المريسي لما لم يعاصر جهم اتولد وبدأ يكبر وبلغ الحلم بدأ يطلب العلم عن هؤلاء 4-5 المبتدعة وساب الأئمة الكبار كأحمد والداريمي وغيرهم الأئمة أئمة أهل السنة والجماعة. فنشر بشفي المريسي هو اللي بشر نشر هذه المقال اللي انتم عرفتوا اسنادها اما الى اليهود او الى المين الى الصابئة. نشر هذه المقالة. هتقول طب احنا من هم هؤلاء؟ لان بعد ذلك المتكلمون سواء أشعرة او معتزلة او غيرهم خدوا كل تأويلات بشفي المريسي اللي رد عليها الدارمي وغيره من العلماء الكبار اللي في عصره وبدأوا ينصروها وجعلوا دي هذه هي عقيدتهم عقيدة أهل السنة. زعموا هذا. وإن كان اللي يقرأ كتاب الدارمي في الرد على بشي المريسي يعلم أن بشي المريسي كان أقعد وكان أعلم وكان أفقه ممن أخذوا عنه من المعتزلة وغيرهم. فهم أوتوا منين؟ إنهم ظنوا أن طريقة السلف طريقة المين التلاوة فقط لا يعلمون الكتابة إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. إحنا ذكرنا المصر بقى عشان ما نعيدش الكلام إن جميع إن هذا محال لأن الله تعالى أمر نبيه أن يبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البيان وقال وشاء وأشهد على هذا الصحابة وقال هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد وينكب إصبعه فيهم والله تبارك قال أنزل عليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صح. وإيه تاني؟ والسراج المنير. مش ربنا صلى الله عليه وسلم نبيه والسراج المنير؟ إذن يستحيل مع كل هذا أن السراج المنير أو أن السبيل أو أن ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يستحيل أن يكون مع كل هذه النعم وإتمام الدين وإكماله إكمال الدين وإتمام النعمة يستحيل يكون الله تعالى لم يكمل علينا نعمة أو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نعمة العقيدة حتى يجيء هؤلاء فيعلمنا الأمة. قال وأن طريقة الخلف ظنوا أن طريقة السلف كده طريقة الإيه مجرد التلاوة مجرد الكلام وظنوا أيضا أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروف عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات لأن اللغة لا تشهد للمبتدع ولكن تشهد لعقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا ظن الفاسد أوتوا من قبل دي أن ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد التلاوة من غير فهم للمعاني وأن طريقة الخلف معرفة المعاني بأنواع المجازات وغرائب اللغات. قال فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام والعياذ بالله مضمون هذه المقالة نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف. حد يعرف ليه كذبوا على طريقة السلف؟ ها؟ كذبوا على طريقة السلف ليه؟ لا هم ما قالوش ان السلف يأولوا هم أصحاب التأويل. احنا دلوقتي قلنا اوتوا من قبل ايه؟ الله يفتح عليك هو ده. مش احنا قلنا ان هم اوتوا من حيث انهم ظنوا خلينا نقول العباره ان طريقه السلف هي مجرد المام بالالفاظ يعني بيقرا ومش فاهم حاجه خالص مطلقا يعني يقرا الرحمن عشر سوا يعني الرحمن ما نعرفش الله اعلم بمراديه يد الله فوق ايديه معناه يد الله اعلم بمراديه هم يقولون كده فعلا حقيقه. فكذبوا على طريقه السلف لان السلف طريقتهم مش كده لم يقولوا هذا. هتقول طب الكلام ده فين؟ جميع الكتب العقيدة المسندة فيها كلام فيها مذاهب السلف وهيأتي إن شاء الله تعالى. قال وقد كذبوا على طريقة السلف لأن السلف لم يقولوا ما زعموه وضلوا. شوف خلي بالك من الايه المفارقة ابن تيمية بين الكذب والضلال. كذبوا على السلف لأن السلف لم يقولوا هذا بل قالوا خلافه وضلوا في تصويب طريقة الخلف. ده ضلال فعلا ضلال مبين لما إنسان يجي يقول إن جهم بن صفوان أهدى من عمر بن الخطاب أو علم الحق عن أبو بكر الصديق لابد أن ده ضلالي ولا مهتدي؟ ضلالي بلا شك. عشان كده قال وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. واضحة العبارة؟ قال ركزوا هنا عشان هيجيب مقدمتين منطقيتين ثم يأتي بالنتيجة، والمحقق حفظه الله يعني كأنه يعني ما انتبهش الكلام ابن تيمية غاية الانتباه فجعل النتائج مقدمة والمقدمة ذلك، فأنا هنبه عليها إن شاء الله تعالى. قال وسبب ذلك، يبقى احنا هو بين الأول من أين أوتوا، أوتوا منين؟ ظنوا أن طريقة سلف مجرد الإمام بالألفاظ فقط والله أعلم بمراديه، ويبقى ده كذب على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف ان طريقة الخلف هي عبارة عن ايه؟ استخراج المعاني من انواع المجازات وغرائب اللغات. قال وسبب ذلك اعتقادهم انه ليس في نفس الامر صفة دلت عليها هذه النصوص. يبقى اعتقدوا سبب الكلام ده، ده اول مقدمة يعني حطوا عليها رقم واحد كده. وسبب ذلك اعتقادهم أنهم ظنوا أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. يعني لما تقول له ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أو قوله تعالى بل عجبت في قراءة السبعين المتواترة ويسخرون قالوا إن الله لا يعجب والله أعلم بمراضيه، يبقى ظنوا أن قوله تعالى بل عجبت ويسخر، طبعا قراءة حفص بل عجبته مش كده؟ بل عجبته ويسخرون في قراءة سبعية متواترة بل عجبته ويسخرون، فظنوا ان هذه الآية ونحوها من آية القرآن ليس فيها في الأصل صفة. طب جابوا كلامنا منين؟ يعني الظن الفاسد ده من أين جالهم؟ مش من أين أوتوا، أين أوتوا احنا بيناها، لكن جالهم من الظن الفاسد. قال فظنوا وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص لبقى للشبهات، يبقى ده التعليل للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم الكافرين. مين إخوانهم الكافرين دول؟ حد يعرف؟ الله يفتح عليه، الله يفتح عليه، الفلاسفة صح؟ ما هم الصابئة كان عندهم الفلاسفة بتوعهم اللي هو بعد كده تربى عندهم ابن سينا، بيت ابن سينا كله متربى في حران ايضا. عشان كده شيخ الاسلام عالم بيه لان ابن تيمية رحمه اصله حراني. الاخوان الذي شاركوا فيه اخوانه يبقى عندهم شبهات، ظنوا الشبهات دي عقليات. فلما الشبهات دي استخرجت في عقولهم نسأل العفو والعافية، ومن لم يرد الله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فسأل الله أن يجعل لك نورا، نسأل الله أن يجعل لنا نورا. شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، يبقى ده أولا، دي المقدمة العقلية الأولى، ظنوا واعتقدوا أن نفس آيات الصفات لا تدل على إيه؟ على صفة في نفس الأمر، ولا هي كلامه خلاص الله أعلم بمراضيه. وكان مع ذلك لابد أن نصب معنى، دي رقم اثنين، دي المقدمة المنطقة الثانية. يبقى ظنوا أن الآية ما بتدلش على صفة في نفس الأمر، والمقدمة الثانية لابد للنص من معنى، لأن ربنا سبحانه وتعالى أحكم القائلين وربنا عليم، وما نفوش أن ربنا عليم ولا نفو أن ربنا يعلم. والإمام أحمد لما كان يناظرهم كان يقول ناظروهم في العلم، اسألوهم ربنا سبحانه وتعالى أنزله بعلم ولا لا، فإن أنكروا العلم حجوا قال عشان يكفروا، حدوا ربنا سبحانه وتعالى ليس عالما حاشا لله. فقالوا خلاص يبقى لابد الآية نفسها لا تدل على صفة. ليه؟ الشبهات اللي خدوها منين؟ من الفلاسفة. طب الآية دي لابد من ليها من معنى، طب ان نحل المشكلة المعضلة دي ازاي؟ هي دي المقدمة الثانية بقى. قال فلما اعتقدوا انتفاء الصفة في نفس الأمر كان مع ذلك، وكان مع ذلك المقدمة الثانية لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين لوط فريقين الضلالة، بقوا مترددين بين الإمام باللفظ وتفويض المعنى اللي هي المفوضة، تسمعوا عن المفوضة؟ بين الإمام باللفظ وتفريض المعنى، وهم ظنوا اللي هي طريقة البهاليل اللي هو عايز يقولها في الاول، هو ايه مش عارفين حاجه، الله اعلم بمراضيه. ظنوا ان هذه الطريقه اللي هي طريقه المجاذيب او طريقه الصالحين اللي ما يعرفوش شيء، ظنوا ان هذه طريقه اهل السنه، بقوا مترددين بين الايمان باللفظ وتفويض المعنى التي يسمونها طريقه السلف. طب الكلام ده صدق ولا كذب؟ كذب وبهتان، كذب وبهتان. طب يبقى مترددين من ايه؟ من حاجتين، اما نقول لك نؤمن باللفظ ومش فاهمين حاجه والله اعلم بمراضيه وده تفويض، او ده كلام السلف. شوف الجمعه على اشر حاجه، او دي بتاعت السلف التي سموها طريقه السلف. وبين ايه تاني؟ وبين صرف اللفظ عن معان بنوع تكلف، بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقه الخلف. عشان يصرفوا الالفاظ دي عملوا اربع طواغيت كبار، ان شاء الله هنتكلم عنه في المره القادمه ان شاء الله وقدر. عمل اربع طواغيت كبار، سواء كان طاغوت المجاز او طاغوت او طاغوت التاويل او الى اخر الطواغيت بتاعتهم. اكبر الطواغيت اربعه. يبقى بين بقوا مترددين بين، قلنا بين ايه؟ تفويض اللفظ المفوضه وسموها طريقه السلف، وبين صرف اللفظ عن معاني الى معان بنوع تكلف والتي سميناها طريقه الخلف. فصار هذا الباطل، طبعا ده باطل، هذا باطل. فصار هذا الباطل مركبا من فساد في العقل وكفر في السمع. فساد في العقل وكفر في السمع. ايه هو الفساد في العقل؟ المقدمتين اللي المنطقين احنا قلناهم دول، ها، ظنوا ان نفس ليس في حقيقة الامر صفة، ده فساد في الدفع. ايه ليس في حقيقة الأمر صفر؟ ده كفر في السمع ولا فساد في العقل؟ ها؟ ده كفر في السمع. وبين فساد العقل إن هم قالوا لابد من إحنا إيه؟ نؤولها، فحملوها على معاني لا هي موجودة في لغة العرب اللي نزل بها القرآن، ولا هي معروفة في الاستعمال، ولا جت في الشريعة الإسلامية. قال: بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي سميناها طريقة السلف، وبين الإيه؟ صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف التي سميناها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد في العقل، فساد في العقل، والكفر بالسمع. طبعا واللي نزل السمع هو كتاب السنة، الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العقل، فلذلك يستحيل أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، لأن الله تعالى خلق هذا وخلق هذا. لو كان خالق هذا غير خالق هذا، او خلق هذا سبحانه وتعالى عز وجل وانزل، استغفر الله، وانزل الايه؟ الكتاب. فهو الله تبارك الذي خلق عقل الانسان الصريح والفطره السليمه، وهو الذي انزل الكتاب، فيستحيل يكون في تعارض. من اجل ذلك شيخ الاسلام لما جه ضرب لهم طاغوت تقديم العقل على النقل في كتابه العظيم، موافقه صريح المعقول لصحيح المنقول، ده اسمه الصحيح، اسم كتاب الصحيح اللي هو دار تعارض العقل والنقل، اسمه الصحيح الذي اختاره ابن القيم وصرح به ابن تيميه بهذا الاسم في عده مواضع من خطبه، موافقه صريح المعقول لصحيح المنقول. فالعقل يوافق النقل، لان الله الذي انزل القران والحكمه اللي هي السنه هو الذي خلق الانسان بعقل يتوافق مع اللي ايه. لذلك لو تذكروا اذكر لكم بس أمر سريع كده، الرجل الذي أخو أبو ذر أظن لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، أبو ذر أرسل أخوه، فلما رجع قال له إيه؟ قال: ما رأيت أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فشوف الحكمة التي قالها النبي لا السنة أو الكتاب، لأنه سمع منه إما كتاب وإما سنة، وجدها متفقة مع إيه؟ مع فطرته السليمة اللي هو العقل الصريح. العقل الصريح، إلا طبعًا إن الفطرة دي نفسها بتفسد، فأبواه يهودان أو ينصران، فالفتنة الفطرة بيعلوها من الفساد، فتصبح الشريعة بالنسبة له أو بعض الشرائع بالنسبة له كالبديهي، البديهي بس خافي، يحتاج إلى تنبه، فإذا نبه تنبه. زي الصحابي اللي كده قال له: يا رسول الله رخص لي في الزنا. فالفطره هنا اعتراها شيء، والسبب في ذلك ان الشهوه غلبت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده الى الفطره، فقال: ادنه فادنه، اجلس فجلس. قال له: اتحبوا لامك؟ هو ده الفطره، هو ده العقل الصالح، خلي بالك، اتحبوا لامك؟ فرجع العقل بقى قال له لا. قال له كذلك الناس يحبون امتين او تحبون اختك؟ قال له لا. طبعا دلوقتي ممكن الناس يقول لك اه عادي ما فيهاش حاجه، الناس العفو والعافية، بعض العاملين بيقولوا كده فعلا. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم رده الى الايه، الى الفطره السليمه. فالفطره لما يعلوها الران بسبب ابواه يهودانا وينصرنا وبسبب المناهج الباطله وبسبب اي شيء، يبقى الفطره دي ترد الى الفطره الصحيحه عن طريق الايه، الكتاب، عن طريق السنه. قال فصار هذا الباطل مركبا من فساد في العقل والكفر بالسمع. وقفنا معناه فان النفي انما اعتمدوا فيه على امور عقليه ظنوها بينه، هو ده الفساد اللي في العقل، امور عقليه عندهم ظنوا ان عقليات دي وعقليات فساد واخدينها من الفلاسفه ومن الصابئه اللي هم كفروا بيها، فظنوا ان الخزعبلات اللي خدوها عن هؤلاء اللي هي الترهات ظنوا ان هي دي ايه، بديهيات. طب كتاب السنه عندهم كده يخالف المعقولات دي، يردوا الكتاب ولا يردوا العقل؟ فردوا الكتاب. قال فان النفي انما اعتمدوا فيه على امور عقليه ظنوها ببينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. وسبب ان هم حرفوا ايه، زي ما كما ذكرت في المره السابقه، ان تعارض النص مع العقل، فعندهم شبهه ضعيفه جدا وتعبانه جدا، قالوا ان العقل بيتعارض مع النقل، ايهما نقدم؟ قالوا في اربع احتمالات بالصبر والتخصيص، اما ان نقدم الاثنين يبقى ده جمع بين النقيضين، هم افترضوا ان العقل بيعارض النقل اصلا، او ده جمع بين النقيضين. افترضوا ان العقل بيعارض النقل ليه؟ ان قالوا ان الايات اللي وردت في اثبات الاسماء والصفات لله الحق سبحانه وتعالى تعارض العقل، فلو اثبتنا الاثنين يبقى جمعنا بين النقيضين والنقيضان لا يجتمعان، لو رفعنا الاثنين يبقى رفعنا النقيضين والنقيضان لا يرتفعان، النقيضان زي الليل والنهار كده لا يجتمعان ولا يرتفعان. طب ولو قدمنا الشرع على العقل، قالوا هيلزم من كده محال، يبقى الحل الوحيد احنا نقدم ايه، العقل على النقل. ليه بقى المحال اللي هيلزم؟ قالوا لان الشرع هو الذي صحح الاسناد الى الله تبارك وتعالى، الشرع هو الذي نظر في معجزه الرسول، وهو الذي صدق لي ان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى الى اخره. طبعا كل الكلام ده كلام باطل. العقل، انا قلت ايه؟ الشرع. استغفر الله. قالوا ان العقل هو الذي نظر في معجزه الرسول، وهو الذي نظر في الرساله، فقال ده صحيح. فلو جينا في موضع جزئي قدمنا الشرع على العقل، يبقى انا كده هديت ايه؟ معجزه الرسول. هذا كلام باطل باطل. ابطله شيخ الاسلام في مواضع كثيره، منه كتاب النبوات، وانا ذكرت الكلام في المره السابقه، بين ان النبي العقل الصريح يشهد بصدق النبي. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم او اي نبي اتى بمعجزه، المعجزه دي ممكن يعملها مين؟ بيعمل معجزات في الدنيا وتطلع منه حاجات كده، الساحر كمان والولي، الله يفتح عليك، الساحر ممكن يمشي على الميه، ممكن يطير في الهواء، ممكن حاجات عجيبه، ممكن ينقل حيطه واشياء كده، ممكن يقتل بسحره، والدجال ممكن يعمل كده لاخر، مش الدجال في اخر الزمان هيجي معاه جنه ونار، صح؟ باذن الله تبارك وتعالى. وعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فعل هذا، وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله. كويس جدا. العقل الصريح والفطرة الصحيحة تشهد أن ما أتى به المعجزة اللي جه بها عيسى عليه السلام معجزة صحيحة، وأن الذي يفعله المشعوذ ضلال وفتنة. تقول لي لا، أصل المشعوذ فيه من الضلال وفيه من الانحراف، ماشي، ما هو ده العقل الصريح، هي دي الفطرة، أنت عرفت أن ده مستقيم وماشي كويس بفطرتك الصحيحة، يبقى إذا المسألة ليس مدارها على العقل كما يقولون. العقل ومعاه إيه تاني؟ الفطرة، للنظر في المعجزة. للنظر في ماذا؟ في المعجزة. وإلا فالذي لا يعرف معجزة الأنبياء بفطرته الصحيحة بيؤمن إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أول مرسل مين؟ لأهل مكة، مش كده؟ طب أهل مكة دول أعلم العرب باللغة وأفهمهم، وشغلتهم في الدنيا اللعب بالكلام، يقعد كده قص ابن سعيدة يقعد يقول أما بعد، وتاني يتكلم من بعد الظهر لحد العشاء، لا يبتدأ كملة جديدة ولا مش عارف وإيه، ويجيب أنواع الشعر وبحور ويقول أشعار تقرأها من يمين وتوقع من الشمال نفس الكلام، ويعني عباقرة. أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، فكانوا كفارهم، فموجود عندهم الايه الداعي أنه كافر، فكون أي إنسان يخالف إنسان دائما يكون عنده ما يدعوه إلى الايه إلى الانتصار عليه، صح؟ حتى مع الشعراء لو أنتوا كنتوا بتقرأوا في الشعر فرزدق وجرير بينهم مصايب، وده يقول قصيدة في ده مش عارف إيه، وبعدين جرير يقول كلام هجافي، لأنه كانوا متنافسين. النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم قرآن، والقرآن عمال يقرع فيهم، فأتوا بمثليه مش عارفين، فأتوا بعشر سور ما عرفوش، رغم انهم عارفين الحروف، عارفين الحروف، بل ان القرآن تحداهم تحدي عجيب. بدأ لهم بفواتح الصور ألف لام ميم وصاد وقاف، وان الصورة اللي بدأت بصاد ما ينفعش يبدأ بقاف، واللي بدأت بقاف طبعا يبدأ بصاد، جرب كده. فبدأت بقاف، طبعا فاهمين الكلام ده، وجمعوا الحروف المقطعة وغدار 14 حرف، وغدار 14 حرف، وحروف المعجم كم حرف؟ 28. فوغدوا ندي نص الحروف، طب قالوا نبص، وغدوا ان ال 14 دول فيهم نص صفات الحروف، الصفات اللي معروفة التفخيم والسفل، وكل فيها نص الصفات بتاعت الحروف دي. وجدوا ان لما الصورة بدأت بألف لام ميم، وجدوا ان معظم حروفها قائمة على الألف وعلى اللام وعلى الميم، والصاد معظم حروفها قائمة على الصاد اللي فيها الصاد يعني، وكذلك سورة قاف. لو رجعت يعني طبعا أنا عشان ما أخرجش عن الموضوع، بص ورايا. فكاعوا ما قدروش. فأنا خالد يعني لم أقرأ في البلاغة وفي بلاغة لا أشياء بسيطة ككتاب الجرجاني وغيره والزمخشاني وما شابه، فلما أقرأ القرآن أعلم أنه معجز، بس بنفس الإدراك اللي أدركه أئمة اللغة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. عشان كده اللي روي عن الوليد بن المغيرة وعن غيره وعن غيره كانوا عارفين، قالوا إن ده مش شعر، ما احنا عارفين أوزان الشعر، ده كلهم بيقولوا شعر، واللي بيقولش عارف وفاهم وحافظ كل حاجة، قالوا ده مش شعر ولا شبيه بالشعر، ولا هو شبيه بالنثر بتاعنا، رغم إنه من نفس الحروف من نفس الحروف. فإيه فيعني ما استطعوش إن هم يعارضوا نفسهم ولو في حرف، ولا يطعنوا ولو في حرف، ولو في خبر، ولا في حاجة خالص، إلا بكلام هم نفسهم يعرفون إن هم مبطلين فيه. قالوا خلاص في الأخير ده سحر، ده سحر. فأنا بقى لما أجي في القرون المتأخرة بتاعتنا دي في القرن ال 15 الهجري، وأنظر إن لم أدرك إعجاز القرآن، بقرأ القرآن وأنا يعني مش إيه، لم أدرس الدراسة التي تمكنني من كذا، الفطرة الصريعة والعقل الصريح هيفهمني ايه، او هيؤدي بي الى ماذا؟ الى ان القرآن معجز، لان هؤلاء الكفار كان عندهم المقتضي، المقتضي الايه؟ لمعادة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المقتضي ده؟ الموجب، العلة اللي خلوهم يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، انهم كفار، مش كده؟ وكانوا ممكنين، ده النبي بيقول لك ابو مستضعف صلى الله عليه وسلم هو اللي معاه، يبقى موجود المقتضي وعدم المانع، يعني العلة التاملة موجودة اهي مع القدرة توجب معلولها، ده كلام جميع العقلاء، ان العلة التامة مع القدرة التامة توجب الايه؟ المعلوم. المعلوم هو ايه؟ يعرض القرآن، ما عرفوش يعرض القرآن، يبقى يدل على ماذا؟ على ان القرآن معجز. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا اللي هم ظنوه ان هو الطريق الوحيد لاثبات الرسالة طريق غير صحيح، بل ان كما ذكرت ان اللي ما عندوش المقدمات دي ولا الاشياء دي كلها خالص يصل اليها اسرع منهم، ويكون ايمانه اشد ايمانا منهم. قال المصنف رحمه الله: فلما انبنى امرهم على هاتين المقدمتين، ها ايه هما المقدمتين؟ ان العقل يجزم ان الايات دي مصروفه عن معناها، مش كده؟ المقدمه الثانيه وان لابد للنصوص من معنى، خلي بالكم افتكروا المقدمتين، ان العقل يجزم باستحاله اثبات هذه الصفه لله وإن لابد للنصوص منين؟ من معنى. الكفريتين، ليه الكفريتين المصنف رحمه الله رحمة واسعة؟ قال فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين. الكفرتين يا أخوانا لأنهم قالوا أن ظاهر الكتاب والسنة غير مراد، وبعضهم صرح، بعض المتأخرين صرح قال أن ظاهر القرآن والسنة كفر والعياذ بالله، ظاهرهم ظاهرهم الإثبات قالوا أن ظاهر القرآن والسنة يؤدي إلى الإيه؟ إلى التشبيه وإلى التجسيم وإلى كذا وإلى كذا، نسأل الله العافية. كانت النتيجة ايه هو بقى النتيجة؟ يبقى خد بالكم من المقدمتين. النتيجة بقى كانت النتيجة طبعا المحقق انبهه بس على هذه النقطة لانها مهمة، قال المقدمتان هما ان طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالالفاظ، الثانية ان طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص. كان ده الصحيح، دي النتيجة، هذه لكن المقدمتين ان النصوص لا تدل على الصفات، الثانية ان لابد للنصوص منين؟ من معنى. كانت النتيجة استجهال السلف الأولين واستبلاههم، لما جماعة بل مش عارفين يقرأوا القرآن مش عارفين معانيه، نسأل الله السلامة، واعتقادهم أنهم كانوا قوما أميين. طبعا دي نتيجة سيئة جدا، يستحيل يكونوا هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى اختال لنبيه قوم كهؤلاء لصحبة نبيه، ثم نجد أنهم نقلوا لنا الشرع كله بالطريقة العجيبة اللي وصلت لنا دي كامل كما نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يستحيل. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أثنى قال خير القرون قرني، خير الناس قرني، ثم الذين ينونهم ثم الذين ينونهم ثم الذين ينونهم. واعتقادهم أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين من العامة التي من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، نسأل الله العفو والعافية، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلفاء الفضلاء حازوا كسب السبق في هذا كل. طبعا ابن تيمية بيقول هذا بيطنز عليهم على سبيل التريقة، يعني ان الخلف بقى الفضلاء، طبعا السلف هم الفضلاء، كل فضل فللسلف، وان الخلف الفضلاء حازوا كسب السبق في هذا كله. ثم هذا القول اذا تدبره الانسان وجده في غاية الجهالة. قول ايه هو القول؟ ان كلام السلف اسلم وكلام الخلف ايه؟ احكم، بل في غايه الضلال. كيف يكون هؤلاء المتاخرون، لا سيما المتاخرون مين كمان؟ ده دول اكثر الناس شكا. هو لذلك هو يكتفي المصنف رحمه الله، لان طبعا الكتاب صغير، فيكتفي بذكر اربع امثله عن الجويني وعن الرازي وعن الجويني والرازي وعن من تاني وعن الغزالي، فضل واحد. طب هيجي دلوقتي. فقال لا سيما وأن هؤلاء هم الخلف اللي مشار إليهم قوم متشككون، أكثر الناس شك، بل أكثرهم تاب وراجع عن طريقات هذه إلى طريقة أهل السنة. قال ثم القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلال، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في هذا الباب اضطرابهم. اللي يقرأ لهم يعلم أنهم كانوا مضطربين غير اضطراب، ما يثبت هذا ينفيه ذاك، وما ينفيه ذاك يثبته كذا، والأولون غير المتأخرون، يعني الأشاعرة المتقدمين في طبقة البقلاني غير الناس اللي في طبقة الجويني غير الناس اللي في طبقة الرازي وهكذا، كل واحد فيهم غير التاني خالص. وصدق الله العظيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال لا سيما والإشارة إلى المتأخرين بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ في معرفة الله حجابهم. لما نبدأ نتكلم على صلب العقيدة الحموية هنتكلم على المسائل في الاعتقاد ونضرب أمثلة بقى، وهتعرف ان كلامهم فعلا ان هم لا يعرفون الله، عشان كده عبر بالتعبير وغلظ غلظ الغليظ اللي هو الطخين السخين، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. لم يمن الله عليهم باليقين قط إلا اللي هو وفقه الله للتوبة فرجع على عقيدة أهل السنة، زي ما الرازي بيحكي في كتابه اللي هو تابه وألفه اسمه اقسام اللذات، ان هو كان يختلف هو وبعض الحنابلة الذي كان على عقيدة الأشاعرة الى رجل من الصالحين، يعني مش معروف بالعلم ولكنه على اعتقاد اهل السنة والجماعة كان صالحا، فقال له اخبرنا، فكان هذا الصالح كان على يقين من امره في كل شيء، وهم طبعا شاكين في كل حاجة، حتى ان بعضهم زي الامدي توقف وجود ربنا سبحانه وتعالى، حاجة في غاية العجب، نسأل الله العافية. فقال اخبرنا عما انت فيه واليقين اللي عندك ده. قال: اليقين شيء يهجم على القلب فلا تستطيع رده. كل انسان مننا يدرك ده في نفسه، اليقين شيء يهجم على القلب، على قلب المكلف وعلى عقله، لا يستطيع رده. بمعنى من يقرأ الفتوى الحموية الكبرى ويقرأ كلام أهل السنة وما سينقله شيخ الإسلام وقبلها الأدلة من الكتاب والسنة على ما سيذكره، هيجد نفسه مضطرا، علم ضروري، مضطرا إلى إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، ثم فده التصديق، تصديق القلب، ثم ينفعل القلب بهذا التصديق ويبقى في عمل القلب، هو ايه؟ هيحب الله تبارك وتعالى وسيعظم الله تبارك وتعالى الى اخره من الايه، من عمل القلب الذي يترتب عليه عمل الجوارح. قال: واقروا على نفوسهم بما قالوا متمثلين به او منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم. الرازي خلي بالكم، ابن تيمية رحمه الله ألف هذه الفتوى الحموية أو كتبها في أول عمره كما ذكرت في مرة سابقة، فكان ما بيذكرش حد، يعني كل ما يجي حد أقول لكم ده فلان ده فلان، ليه؟ لأنه لو لو لو لو ذكر أسماء، يعني الرازي ده كان يكفي أن يذكر اسمه إن هم ياخدوا ابن تيمية يعتقلوه، وحصل كده فعلا بعد ذلك، فتجد ان هو يشير بس للايه؟ للناس. ودي دي طريقه، يعني طريقه هامه في الدعوه، طريقه يعني ابن تيميه رحمه الله كان بيثبت عقيده اهل السنه والجماعه ولا يذكر اسماء، حتى لما قال الكافرين ما قالش الفلاسفه، انما كانوا يعظمون ابن سينا، كانوا يعظمون ابن رشد، فلو قال ابن سينا شيخ الملاحدة زي ما قال بعد كده بعد ذلك، وان هو اللي يعني من اصل دينه الباطنيه، لكن طبعا ابن سينا ليه فضل على أهل السنة من حيث لا يقصد، إن الفلاسفة اللي خد عنهم كثير من المتكلمين كانوا يخفون عن الناس إن هم باطنية. يعني باطنية؟ يعني الدين ده ليه ظاهر وباطن، ظاهر الدين يناسب الجمهور، الناس اللي زينا عامة الناس، وأن الناس لا يصلحهم إلا هذا، إن يعرفوا إن في إله، والإله سبحانه وتعالى له وجه وله يد سبحانه وتعالى عز وجل، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى عز وجل ويأتي يوم القيامة، قال لك العوام لا يصلحهم إلا هذا. أما الخواص هم الفلاسفة الحكماء يصلحهم حاجة ثانية بقى، يقولوا الأفلاق دي ما قديمة، قديمة زي ربنا إلى آخر من اللي من اللي. فابن سينا جه فضحهم وقال الكلام ده عن غير قصد، فطبعا فقوى الناس في الرد عليهم، ومن احسن من رد عليه شيخ الاسلام في كتبه. لذلك ابن رشد الفيلسوف الحفيد، ابن رشد الحفيد صاحب بدايه المجتهد، يعني عنف ابن سينا تعنيفا شديدا في كتبه ان هو كشف الستر الفلاسفي، ان هو ذكر ان الفلاسفه ايه؟ باطنيه، ولكن يتخفون بغير هذا. وقال بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقاله، يعني عقلك شغال كده من غير شرع، هيؤدى إلى أنك تتربط عقاله يعني مربوط مكانه. وأكثر سعي العالمين ضلال، نسأل العافية، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. وحشة ليه؟ الوحشة بتاعت الروح بتيجي لعدم وجود اليقين. شوفوا انتوا بغنى صلاح لهم ايه؟ شيء يهجم على القلب لا تستطيع رده. فالرازي تعجب للكلمة، تعجب، قال له شيء يهجم على القلب لا استطيع رده. قال له ده انا عمري ما جالي الكلام ده، انا من الصبح الى الان وعمال اقلب الحجج في دماغي وما جاليش يقين خالص. نسأل السلام. وارواحنا في وحشة من جسومنا وغاية ديننا أذى وباله، ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. سموا متكلمين عشان كده، فإن قالوا قلنا. نسأل الله العافية. لا في قال الله ولا في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تأملت طرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إلى يصعد القلم الطيب، ده في الإثبات. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وهو السميع البصير صفو الله، ولا يحيطون بشيء من علمه. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة الرازي، لأن الرازي يعني ما فيش حاجة اللي عملها، ما فيش كتاب لما ألف، وألف في جميع العقائد كتب مفردة. نسأل الله العافية. من أسواها الأربعين وتأسس التقديس، يعني حرف أديان حتى أنه صنف لما يعني الفلسفة يعني ضربت في دماغه على الآخر، صنف كتابه في عبادة الكواكب وتحسين عبادة النجوم وإلى آخره. نسأل الله العافية. اسمه السر المكتوم، لكنه تاب بعد هذا وحسن إسلامه رحمة الله عليه. ويقول الآخر منهم لقد خطوا البحر الخضام، الجويني إمام الحرمين، وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخط في الذي نهون عنه، والآن إلا ما تدركني ربي برحمة من فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقائد أمي. الجويني سبب توبته قصة الهمدان المشهورة، وهذا يعني سأذكرها لكم لأنها مثال للعقل الصريح ومثال للفطرة السليمة. الجويني كان يتكلم على الاستواء وقال في الاستواء 11 معنى في الاستواء وكذا وكذا وكذا، وعمال يجيب مقدمات عقلية ونقلية وكلها لا تسوي شيء. فقام إليه الهمداني وكان تلميذه، قال له يا إمام، إمام الحرمين، دعنا من المقدمات النظرية دي كلنا نعرفها، ولكن هل لك حيلة في الضروريات اللي هو العلم الضروري اللي هو يهجم على قلبك ما تعرفش تدفعه؟ البدهي يا اخواننا اربع حاجات: الاوليات والحسيات، يبقى الاوليات العلوم الاوليه نعرف ان السماء فوق والارض تحت والكل اكبر من جزء، الاوليات اللي هي البديهيات، والحسيات الحواس الخمسة اللي تدرك بالحواس. لما انا بشايف الاخ قاعد قصادي اهو خلاص ده عين اليقين، والشعوريات والبديهيات، يبقى اولويات وبديهيات وحسيات وشعوريات الداخليه. وفي بدا يخاف اثنين: المتواتر والحدس، الحدس اللي هو الفراسه يعني. فالبدهي يهجم على العقل ما تعرفش ترده، زي علوم الرياضيات وغيرها والفيزياء. فقال له دعنا من المقدمات دي، لكن هل لك حيلة في الأمور اللي هي البدهية دي اللي بتهجم على القلب؟ قال له فما دعا داعي ولا فزع إلى ربه إلا فزع إلى الإيه؟ إلى الفوق. أي إنسان كافر ملحد إذا ظلم أو إذا فوض أمره إلى الله تجده يتوجه إلى السماء. لاحظ بس الكلام ده هتاخده في كل واحد فينا، بل وفي كل واحد من غير ملة الإسلام، يعلم أن الله في السماء يفزع إلى الفوق. فالجويني رحمه الله أخذته الحيرة، قال الحيرة الحيرة وجذب. ما دي بس هو كان منصفا، من أجل ذلك وفق إلى التوبة، لم يكابر. كان ممكن يكابر يعني لو حد من الموجود حاليا هيكابر في لكن الهمداني عالم وأحاط به، جاب له علم ضروري، علم ضروري ما ينفعش يدفعه، لأن هذا العلم الضروري زيه زي المشمومات واللي في الذوق واللي في الرؤية، ما ينفعش حد يدفع الأشياء دي، مش كده؟ كذلك أيضا هذه الأمور. يبقى ده مثال على أن العقل الصريح والفطرة إيه؟ وحيرت مين بقى؟ إمام الحرمين، إمام الحرمين. فقال الحيرة الحيرة، ثم كان أمره بعد ذلك إلى خير إن شاء الله. ويقول الآخر أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام ده الغزالي. ثم هؤلاء هنا بقى استحالة، بيقول يستحيل إن هؤلاء الناس اللي شكوا يكونوا هم أحسن من مين؟ من السلف الصالح، أبو بكر وعمر وابن عباس وغيرهم من الأئمة وأئمة التابعين، الإمام أحمد والإمام الأميدي والإمام الشافعي وحنيفة ومالك، يستحيل. بل إن ذكر هؤلاء ينير القلب وذكر أولئك يظلم القلب. ثم ولا المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر. فعلا اللي يقرأ كلامهم في المنطق وفي الفلسفة وفي مسألة إثبات الصانع يعلم أن فعلا من هم ليس عندهم في العلم بالله خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، لا على عين ولا على أثر. العين لو مثلا في بيت مبني في المكان ده ثم يتهد يبقى إيه الأثر بتاعه؟ يبقى هم لا عندهم لا عين العلم ولا أثر العلم. ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقصون المسبوقون؟ محجوبون يعني عن معرفة الله تبارك وتعالى. المنقصون علومهم ناقصة، علوم السلف كاملة، ناس النبي اللي علمهم صلى الله عليه وسلم، وربنا اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا جعل لهم نور، جعل لهم نورا وجعل لهم فرقانا. إن تتقوا الله جعل لكم فرقان، يعني يفرق بين الحق والباطل. كل دي خلي بالكم من الفطر ومن الأمور اللي هي الضرورية اللي بنتكلم عنها، كلها في القلب. المحجوبون المنقصون المسبوقون، مسبوقين بمين؟ بالسلف. يستحيل يكون هم مسبوقون بالسلف وأعلم من السلف. الحيارة، هم شهدوا على أنفسهم بالحيرة وشهدوا على أنفسهم أن هم ما قالهمش اليقين ده البتة، إلا من اخترمته رحمة الله تبارك وتعالى فتاب قبل ما يموت، فكان ضلالهم نقدا وتوبتهم نسيئة، ولكن ربنا يقبل النسيئة سبحانه وتعالى عز وجل. يعني أحيانا الإنسان ممكن يجد في نفسه، صدق الله العظيم، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. ممكن تقول الله، يعني الرازي ألف على الأقل 100 كتاب صد بها عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم وعن العقيدة الصحيحة، وتف في كتاب صغنون كده اسمه أقسام اللذات ومحدش يعرف توبته، وإن كان نقلها الأشعرة والشافعية أصحابه في كتبهم. فتقول يعني تاب ضل ضلالا نقدا فعلا وتاب توبة نسيئة. يعني لكن أنا ذكرت في مرة السابقة، لولا أن هؤلاء الناس أرادوا الخير ما رغى كلامهم على الناس، لأن هؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولولا ما عندهم من الخير لذا وسط السم ما رغى كلامهم على الناس. يعني الأشعرة رجوا على الناس في حاجتين، هم الحاجتين اللي خلوهم رجوا على الناس وأصبحوا أقصر الخليقة دلوقتي. الأمر الأول لما انتسبوا إلى الحنابلة، ودي مثلا نتكلم عنها بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله تعالى، انتسبوا إلى الحنابلة، فكبار الحنابلة سواء التميميين أو غيرهم أصبحوا كانوا أشاعرة، فانتسبوا إلى الحنابلة فرجوا عند الناس، لأن عقيدة الناس عقيدة الحنابلة، عقيدة الإمام أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام أحمد. والإمام الأشعري لما تاب من الاعتزال وصار كلابيا، قعد فترة كلابي وصنف فيها كتبا، للمرحلة الثانية لأبو الحسن الأشعري، وحسن طبعا كان يستحيل ينتقل من اعتزال أهل السنة مرة واحدة كده صعبة، فانتقل لما نظر زوج أمه اللي هو القاضي قاضي المعتزلة. لا لا هو أخذ عن واصل هذا الرجل، فلما ناظره رجع الجبية أحسنت، لما ناظره رجع العقيدة أهل السنة إلى العقيدة الكلابية، وصلنا في عدة كتب والمرحلتين دول مخربهم من الأشعر قالوا أنه كان كلابية. ثم بعد ذلك انتقل إلى عقيدة أهل السنة الجبية المرحلة الثالثة، ألف فيها بقى الإنسان إلى أهل الصغر وألف فيها مقالات الإسلاميين وغيرها من الكتب الصحيحة اللي هو قرر فيها، قال أنا عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله تعالى دلائل ومسائل، أو مسائل ودلائل، مسائل لأن أهل السنة الجماعة عندهم مسائل في العقيدة خلاف مسائل أهل البدعة، ودلائل أهل السنة خلاف دلائل أهل البدعة. احنا عندنا دلائلنا إيه؟ الكتاب والسنة والعقل الصريح، هم عندهم دلائل تانية خالص. فراجت الأشاعرة عند الناس لما انتسبوا إلى الحنابلة، والأمر الآخر ما في بعض كتبهم من الحق، يعني لو كتابه لو كتبهم، وده من الأنصاف لازم نذكره يا إخواننا، يعني ولا يجب أنكم شأن أنا قوم على لا تعديل وأعدلوا أقرب للتقوى. حتى أن شيخ الإسلام ويأتي كلامه لما تكلم عن المعتزلة رغم ما فيهم إلا أنهم إن قال وكثير من النصارى، النصارى كانوا مهتمين بمناظرة بالمعقولات بمناظرة النصارى وكانوا يسلموا، قال أسلم فحمد لهم هذا، حمد لهم أن هم نظروا كثير من النصارى وأسلموا على طريقتهم إسلاما فيه دغل بس أحسن من الإيه؟ من الكفر اللي كانوا عليه، وعسى أنهم بعد ذلك يعرفوا عقيدة أهل السنة والجماعة وينصلح حالهم. يبقى الأمر الآخر ما في كتبهم من بعض الحق، خلطوا بعض الحق ده بالإيه؟ بالشر. يعني لو إنسان لو عالم ضال يضل الناس، لو كلامه كله باطل الناس هتمجه صح، لكن لما يذكر شوية خير وبعدين يذكر آية وبعدين يبدأ يحرف الآية فيروج عند الناس، فالأمرين دول هما اللي خلوا الأشعرة راجت عند الناس. قال كيف يكون هؤلاء المحجوبون، ذكرنا المحجوبون ليه، والمنقصون يعني في علومهم المسبقون بالسلف الحيارة شهدوا على أنفسهم بس المتهوكون، المتهوكون هي المتهوك زي مثل النوكة يعني من عنده خلل في عقله. أعلم كيف يكون هؤلاء، أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته سبحانه وتعالى، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الخبرية. من كيف يكون هؤلاء المتهوكين الحيارى المسبوقين المنقوصين المحجوبون، أعلم بالله سبحانه وتعالى في باب آياته وذاته من السابقين الأولين، يستحيل، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورث الأنبياء، لأن أنت قلت خلاص هم أعلم الصحابة، من ورث الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، مش الصحابة كده؟ كده ولا مش كده؟ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك قولهم هذا في شره قريب من قول الروافض، لكن طبعا الروافض مش من فرق، مش من 72 فرق، في فرقتين خرجوا من 72 فرق، الرافضه والجهميه، لكن الاشاعره داخلين في الفرق 72، فهم داخلين في المعنى العام للاسلام. لكن يعني يلزم من اقوال الاشاعره هذا، لكن وطبعا لازم مذهب ليس بمذهب، ولكن يلزم ان يجيبوا عن هذا لان يلزمهم الشنيع اللي بيقوله شيخ الاسلام. لكن الروافض ليس لازم المذهب، ده هم كفروا عامه الصحابه، فلما كفروا عامه الصحابه دل على ان ايه؟ ان الدين ده مش صحيح. لان تخيل انت ان الله تبارك وتعالى بعث محمد بن عبد الله وامن به اناس كفار، عصابة بقى حوالينا بعصابة، سواء أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ولعنة الله على شنيئين، أو أبو بكر وعمر وزيران النبي صلى الله عليه وسلم، هم الجبت والطاغوت على قول هؤلاء. فيلزم من قول الروافض رد الدين فعلا، إن الدين ده كده دين مش صحيح. لذلك العلماء قالوا إن الروافض أضل من اليهود وأضل من النصارى، هم أضل الناس في العقليات، أضل الناس في العقليات هم الروافض، وأحمق الناس في الشرعيات، ليه؟ لأن اليهود اليهود أخبث الشعوب. تقول لهم مين أفضل من أفضل أماتكم؟ هيقولوا أتبع مين؟ أتبع موسى. النصارى لهم الضلال بنص القرآن، ضلال لا عقل ولا ناقل. النصارى مين أعظم أماتكم؟ الحواريين أتبع عيسى. لكن هؤلاء الضلال اللي هم خرجوا عن عقيدة أهل السنة الروافض، تقول لهم مين أشر أمتكم؟ يقول لك أتبع محمد، أتبع عبد الله. لذلك فمصيبتهم مصيبة هؤلاء، لذلك هم طبقوا الكلام ده. لم يصب المسلمين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجهاد إن النصارى وغيرهم من الضلال ما لم يتمكنوا من المسلمين إلا بمساعدة الروافض على مدى العصور بقى واختلاف الظهور إلى يوم الناس هذا. قال كيف يكون هم دول أهدى من مين بقى؟ من السابقين أولي من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان من ورث الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذي بهم قام الكتاب وبه قاموا. شو ما اللي جمعوا القرآن؟ هم اللي بلغوا لنا وصار متواترا بتبليغهم لنا، مش كده ولا ايه؟ لذلك قال ايه؟ بهم قام الكتاب، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وهم صاروا أعلام لتمسكهم بالكتاب. وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فعلا، فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، من اللي هم خدوا عنهم، لأنهم خدوا من مين كمان؟ من أرسطو وأفلاطون. هيأتي الكلام ده بعدين، يعني شوف سابوا حتى خلي الصبية وخلي أولاء دول جالهم كتاب، لكن أرسطو وأفلاطون دول كانوا بيعبدوا الأصنام، كانوا بيعبدوا الأصنام في روما اللي هم الإغريق يعني. فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليهم لاستحيا من يطلب المقابلة. يعني لو جمعت حكمة جميع الأمم وجعلتها جنب حكمتهم، اللي بيحاول يقابل بينهما يعني يقارن بينهما هيستحي من نفسه، هيستحي على وجهه. ثم كيف يكون؟ أنا إن شاء الله تعالى أعطيكم تلخيص للأجزاء دي، لأن المصنف رحمه الله بعد ما ذكر ما ذكر من من من أشياء في المقدمة ذكر استحالات، يعني ما تمر بينا ربما بعضكم ياخد باله وبعضكم ياخدش باله، ذكر استحالات في حق النبي صلى الله عليه وسلم، واستحالات في حق السلف الصالح، واستحالات في حق الخلوف. يستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين مرة فاتت ذكرناه، يستحيل إن السراج المنير ما يبلغش، مش كده؟ يستحيل ان ربنا سبحانه اكمل الدين والدين ما وصلناش، يستحيل في حق السلف الصالح ان هم ما يعلموناش، يستحيل ان هؤلاء الخلوف يكونوا اهدى سبيلا من السلف الصالح. هم على سبيل الحص ثلاث استحالات في حق، او سبع عند التفصيل، في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة في حق الخلف، وثلاثة في حق السلف. طيب ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة؟ ده يستحيل برضه، محال، محال أن يكون خير القرون أنقص في العلم والحكمة، مستحيل. ولأن ربنا مدحهم في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم خير القرون، صح؟ التسمية دي مش من عندنا ولا عند ابن تيمية، ده من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما العلم بالله، يعني لو انت قصدك العلم مثلا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الذره، هنقول اه الخلوف اعلم في الذره، لكن العلم في الله هم اعلم. لا سيما العلم بالله واحكام اياتي واسمائي من هؤلاء الاصاغر بالنسبه اليهم. محال بقى في حق بقى الخلف اللي هو ده، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ يبقى نقول يستحيل أن يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند، نخذوا من فلسفة الهند كمان، وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس. حد يعرف من ورثة المجوس؟ لا، الرافضة مش الرافضة كفار على طول، ما بيلفوش بدول. هم ورثتهم في المكان، السند المكاني، لكن انا بتكلم على الايه اللي ورثهم في العلم. المجوس كانت مصيبتهم، مصيبتها كانت في ايه؟ المجوس كانت مصيبتهم ان هم طبعا مشركين جعلوا فيه اله للظلمه واله للخير، اله للظلام والشر والزنا والكفر واله للخير. المعتزله عملوا كده. المعتزله قالوا ان ان ان, إن جورج اراد الكفر والله اراد جورج الايمان، فكفر جورج، فجعلوا ان جورج ده خلق فعل نفسه. تعالى الله عما يقول علوا عظيما. عشان كده الاهل السنه يسموا المعتزله مجوس الامه، لما كانوا بيقولوا بالاصلين دول في مساله القضاء دول قدريه. القدريه اللي هو ابن عمر ظهروا في عصر ابن عمر وقال للرجل اذا رايتهم فاعلمهم اني بريء منهم وانهم براء مني. اللي حافظ مذهب القدريه جوه مذهبه كانت المعتزله، فقالوا ان جميع الشرور وجميع المعاصي يفعلها العبد بارادته ومشيئته، والله تعالى لا يريدها ولا يشاؤها، والعز تعالى الله عما يقول علوا عظيما. وعكسهم الجبريه اللي هم ومذهب الجبريه اثار محفوظا عند الاشاعره، هياتي الكلام ده ان شاء الله تعالى. فالاشاعره يقولون بالجبر والمعتزله تقول بالقضاء. طبعا القول بالجبر اهون شويه من القول بالقدر، لان اللي قال بالجبر يعني عظم الخالق جدا فامل المخلوق، ان جعل المخلوق ليه لا مشيئه ولا. احنا بنتكلم على الافعال الاختياريه مش الافعال الجبريه، ان الواحد يعيا يموت دي جبريه، لكن الافعال الاختياريه الايمان والكفر. ممكن الانسان يؤمن وربنا سبحانه وتعالى هداه النجدين وارسل له رسول وجعل فيه عقل يميز بين هذا وبين ذاك، فليه اختيار ومشيئه. يبقى دي افعال اختياريه. فالمعتزله جعلوا حق العبد اولى من حق الرب، عشان كده مجرمين قاتلهم الله. فالعبد اراد الكفر ففقط ارادته اراده الرب تعالى الله عما يقول علوا عظيما. اما الجبريه فغالوا في حق الرب، قالوا ان ربنا سبحانه شاء كل شيء والانسان ما هو الا ايه منفعل لما فعله الله. يعني جعلوا الافعال الاختياريه زي الافعال الايه الجبريه، يعني جعلوا الايمان والكفر والكذب وكل ده جعلوه زي الايه زي الموت وزي الحياه وزي المرض وما شابه. دول ضلال ولا ضلال، لكن ضلال المعتزله اشد. هتقدر بالمعتزله خلصوا، المعتزله خلصوا، مفيش معتزله حاليا. مذهب المعتزله كله مع الاسف الشديد صار محفوظا في بطن مذهب مين؟ الرافضه. الرافضه كل عقائد المعتزله الباطله خدوا يعني ضغصن على ابانه، يعني هم عقائدهم باطله في الصحابه زادوها بطلانا فين؟ خدوا بقى عقائد الرافضه في الاسماء وفي الصفات وفي القدر في كل شيء، وفي الانبياء وفي النبوات استغفر الله، في كل عقائد المعتزله جوه مذهب الرافضه. من قرأ كتاب شيخ الاسلام من منهاج السنه النبويه سيعرف هذا، يعني لو ما انتبهش هيجد ان شيخ الاسلام عمال يرد على مسائل المعتزله. لو انتبه يعرف، لان عقائد المعتزله هي نفس عقائد الرافضه اخذها الرافضه عنهم، الا انهم زادوا عنها عقيدته في الصحابه بقى والعياذ بالله. قالوا ابعث لقى الورثه المجوس اللي هم المعتزله والمشركين وضلال اليهود. المشركين افلاطون وارسطو، مش دول كانوا في اليونان وكانوا بيعبدوا هناك الاصنام؟ لمن يعرف هذا او من لا يعرف هذا، بل دول فاقوا الدنيا كلها. انا لم ارى احدا جعل الهه رجاله والهه نسوان الا هؤلاء، كانوا يسموها الرباط. يعني نقرا كتابهم زي كتب ديفيت الاعمى اللي هو عامل حصان طرواده وغيرها، يعني يقول الحمد لله على نعمه العقل والحمد لله على نعمه الانسان في الاول. وازاي بقى الرباط دول؟ رباط جمع ربة، يعني الهه. بيتخانقوا على مين؟ على الارباب. كان عندهم 360 اله ومش عارفوا كم اله، وكانوا قعدوا يتخانقوا مع بعض، ودي مش عارف تعمل مكيده في دي عشان تتجوز الاله ده واشياء كده. نسال الله الحمد لله على نعمه الاسلام. فهؤلاء اللي تربى في وسطهم مين؟ دول اللي تربى في وسطهم افلاطون وارسطو، وعملوا الفلسفه بتاعتها اللي هي مقدمه الفلسفه علم المنطق، سواء الفلسفه العمليه او الفلسفه النظريه. مقدمه الفلسفتين علم المنطق، هم خدوا عنهم كل حاجه، خدوا منهم مقدمه الفلسفه اللي هي المنطق، وخدوا منهم الفلسفه العمليه والفلسفه النظريه. قال واليهود والنصارى والصابئين واشكالهم واشباههم. كيف يكون هؤلاء احنا قلنا ايه؟ ام كيف يكون افراخ المتفلسفه واتباع الهنود واليونان وصف المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين واشكالهم واشباههم اعلم. ده خبر يكون، شوف خبر يكون جاب على ثلاث صفحات اهو، اعلم بالله من ورث الانبياء واهل القران والايمان. بعد ما قال الكلام ده انتبه عشان المقدمه ما خلصتش، المقدمه لسه تخلص 254. قال وانما قدمت هذه المقدمه، احنا المره ذكرنا العباره دي يعني ذكرتها لكم كالتهيئه لفهم الكتاب. ثم قال المصنف رحمه الله وانما قدمت هذه المقدمه لان من استقرت هذه المقدمه عنده علم طريق الهدى اين هو في هذا الباب وغيره. الصغير عنده القدر الصغير، احنا قلنا ده احنا قلنا قدر صغير كده بالمقدمه، لسه فاضل في المقدمه 58 صفحه. لكن القدر اللي عدى ده هيعرف فعلا طريق ان ابن تيميه رحمه الله كان يستعجل عشان السائل ما يتوهش منه او احنا ما نتوهش منه، فقال لك القدر الصغير اللي انا ذكرته ده عشان تعرف طريق الهدى من طريق الضلال اللي الصغير عنده دي. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استخرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. لذلك أنا زعمت زعما وإن شاء الله سأثبته لكم في خلال الدروس اللاحقة، إن هذه العقيدة التي صنفها شيخ الإسلام رحمه الله اللي تسمى الفتوى الحمية الكبرى فيها تقعيد لجميع مسائل العقيدة، بل أنا أزعم أن فيها تقعيد لجميع مسائل الدين حتى العمليات العلميات إلى العقائد والعمليات إلى الفقه. المقدمة اللي شغالين فيها قال وعلم الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين. التهوك احنا قلنا التهوك عبارة عن ايه؟ قلة العقل مش كده؟ أو ضعف في العقل. استولى على كثير من المتأخرين ليه؟ بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. البينات اللي هي الايه؟ البينات والهدى. كتاب الهدى اللي هي ايه؟ الهدى القرآن والسنة زي بعض، القرآن والسنة عند الله. يبقى البينات اللي هي الايه؟ العقل، العقل، العقل الصريح والفطرة السليمة. بينات والهدى، لأن الله تعالى أنزل الكتاب والميزان، الميزان أيضا هو العقل الصريح. دي كلها تفاسير أهل السنة والجماعة والفطرة السليمة اللي موجودة في كل واحد منا، ولكن أحيانا الفطرة تبدل فتحتاج إلى إيه؟ ينتقل من البديهي الجلي لبديهي الإيه؟ الخفي. فأبواه يهودان وينصران ويمجسان، يقعد أبوه يربيه على غير الله، فبيحاول إن هو يردي مع الفطرة بتاعته. لكن اللي اتردمت على فطرته ده اول ما ينظر لكتاب الكون المفتوح هو نفسه من غير ما يقول رسول في وقتنا هذا، يعلم ان يرد الى ايه؟ الى فطرته الاولى. لو نظر بس في كتاب الكون المفتوح وفي انفسكم افلا تبصرون، او نظر في كتاب الكون الماثور اللي هو التاريخ، النظر في التاريخ سواء في افعال الكفار او في افعال المسلمين لابد ان يهتدي، اللي هي السنن الكونيه، سنن الله الكونية، قدر الكوني اللي هو التاريخ، أو فضلا عن الكتاب المصور القرآن، القرآن والسنة. وتركت البحث وتركيم الباقي بسبب ضلالهم إيه؟ وأعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين. ليه؟ رقم واحد، بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات إلى العقل والهدى اللي هو النقل، وتركيم البحث عن طريق السابقين والتابعين. ده تالت حاجة المفروض نتمسك بغرز هؤلاء والتماسهم علم معرفة الله. يبقى دي ثالث حاجة. رابع حاجة دي الرابعة، يعني الثلاثة الأولين دول وإيه تاني بقى؟ والتمسوا علم معرفة الله عند مين؟ عند الكفار، سواء أرسطو أو أفلاطون أو غيرهم، يعني سواء الفلاسفة اللي بيسموها فلسفة الإسلام، سواء كانوا فلسفة الصوفية زي الفارابي أو فلسفة الرافضة زي ابن سينا أو غيرهم. والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولا شهادة الأمة على ذلك. دي خامس حاجة، إن الأمة نفسها مجمعة على إيه؟ على تصويب هؤلاء وتضليل أولئك. هؤلاء هم مين؟ السلف الصالح، وتضليل الخلف اللي هم زاغوا عن طريقة السلف. ولشهادة الأمة على ذلك بدلالات كثيرة وبدلالات كثيرة. ركزوا يا أخواننا معانا، تعبت ولا حاجة؟ وبدلالات كثيرة. وذكر، شوف ذكر كم حاجة، ذكر خمسة، ده في ده ممكن نقول 500. لكن كلمة بدلالات كثيرة دي لو انت تأملت هتطلع أشياء لو تدبرت فيها هتعرف ان الخلف الذين نابزوا طريقة السلف وخطأوا طريقة السلف وصوبوا طريقة الخلف في أشياء فيهم هم نفسهم تدلك على بطلان طريقتهم، ان هم في أنفسهم نفسهم مختلفون، هم في أنفسهم مختلفون. تجد ما يثبته الباقلاني مثلا، الباقلاني بيثبت العلو لله تبارك وتعالى ويثبت نسوء العرش، ما يثبته هذا ينفي هذا، الخطابي رحمه الله يثبت أشياء ينفيها غيره، وهكذا. يبقى إذن بدلالات كثيرة إن هم مش على طريقة واحدة، طريق مختلفة، وفي بل كل عالم منهم متناقض في نفسه. قلت أبو ده دليل على إيه؟ دليل على أن معتقدهم هذا من عند غير الله، لأن المعتقد اللي من عند الله تجد قاعدته واحدة المعتقد. لذلك إن شاء الله سأبين في المرات القادمة إن أصل العقيدة في الله، وأصل العقيدة في القضاء والقدر، وأصل الوعد والوعيد، كل ده أصل واحد. فعند أهل السنة فيش اضطراب، لكن عند هؤلاء، عند هؤلاء في اضطراب، سواء الاضطراب شخص عن شخص أو إمام عن إمام، أو اضطراب في الشخص الواحد. تجد الرازي في بعض كتبه يثبت أشياء وفي بعضها ينفي أشياء، وهكذا. إذن ده أيضا دليل على إيه؟ على بطلان طريقة الخلف. قال وبدلالات، وأقدمكم بدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا، وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وليس غرضي واحدا وإنما، يعني ابن تيمية بيقول أنا غرضي من هذه المقدمة اللي أنا ذكرتها مش غرضي واحد، إنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. يعني الكلام ده يحتاج منكم إن شاء الله تذكروه في البيت وتراجعوا وتبحثوا. ماذا يقصد شيخ الإسلام بنوع هؤلاء ونوع هؤلاء؟ لو أنت ذكرت احتمالات، تذكر احتمالات كثيرة جدا. ممكن يقصد بنوع هؤلاء ونوع هؤلاء نوع المتكلمين ونوع أهل السنة، صح كده؟ طيب، أو وربما يقصد الدلائل، يعني نوع دلائل أهل السنة ونوع دلائل أهل البدعة، ويذكر أمثلة بس. وده راجع عندي في المسألة أنه يذكر إيه؟ قال وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء، يعني نوع دلائل، نوع اللي هو واحد، نوع دلائل أهل السنة ونوع دلائل أهل البدعة. دلائل أهل السنة استدلوا بكيت كيت كيت كيت، وأهل البدعة استدلوا بكذا وكذا وكذا وكذا. واضح يا إخوان؟ أو يقصد وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء، يعني من الفلاسفة ومن الأشاعرة. واضح؟ فأنتوا ابحثوا فيها، ومن وصل إلى شيء فليخبرنا المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله. إذا كان كذلك يعني اللي مستقر عنده المقدمة دي ينتبه بقى، بيقول لك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. يبقى كتاب السنة كلهم، ودور على شيخ الإسلام ابحث، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص، النص ما لا يحتمل غيره، نص، والظاهر يعني ما كان أقرب ما احتمل ما كان أصلا في المعنى الصحيح واحتمل المعنى الثاني بس بقرين، ماشي؟ يعني الظاهر أقل من النص شوي، ما كان نصا أو ظاهرا فأن الله تعالى هيبدأ بقى يديك مثال. لذلك أنا قلت إنما أنا أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، يقصد الدلال عشان المسألة دي. قال إذا كان كذلك فهذا كتاب الله، هيبدأ يتكلم على كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين. راجع كتب المسندة في العقيدة زي الكاوي والسنة لعبد الله بن أحمد وغيرها، وهو المصنف يذكر أشياء منها إن شاء الله تعالى لما يبدأ يتكلم في صلب العقيدة فتوى الحموية الكبرى. قال فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مملوءة إما نص وإما ظاهر في إيه؟ فأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. انتبهوا لأن ممكن واحد يقول لي ده كده المقدمة خلص صح؟ ويبدأ يتكلم فين؟ في المسائل بقى. إيه أول مسألة؟ العلو، العلو الذاتي لله تبارك وتعالى وأن الله تعالى فوق كل شيء، وده ثبت بالعقل، لكن السوء ثبت بالنقل، طبعا بالعقل وبالنقل، لكن العلو ده مستقر في الفطر ان ربنا سبحانه فوق كل شيء، ده مستقر في فطرنا سبحانه وتعالى عز وجل. بل ان ابن القيم ذكر في اجتماع الجيوش الاسلاميه ان حتى عند الحيوانات وعند البهائم وعند العجماوات يعلمون ان الله تبارك وتعالى خلقهم في السماء سبحانه وتعالى عز وجل. هنا ما دخلش في الصلب ولا حاجه، ولكنه كضرب مثال. إن لله وإنا إليه راجعون. فهو في هذه المسألة يذكر، هيذكر مثالا لمعتقد أهل السنة في مسألة، واللي هيبان المسألة المقدمة ما انتهتش، إن بعد ما يخلص ده هيبدأ يتكلم في كلام في المقدمة اللي هو الإسناد، إسناد رجال مقولة التعطيل، ثم يبدأ يتكلم في صلب الحموي. قال أن الله تعالى، إن الكتاب مليان في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وعلى كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل، وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى بذاته، وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى. طبعا دلائل العلو تزيد على ألف دليل من الكتاب والسنة، كما قال الذهبي وكما قال قبل منه ابن القيم رحمه الله وقبل منهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فبقيت كتبيه. والكلام ده مش بيقولوا كده نكحة وخلاص، لا، ده بيذكروا الدلائل كلها، دلائل الوقت مش مسائل، دلائل أدلة جزئية يعني. قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، وقوله تعالى إني متوفيك. يبقى هذه الآيات دي يا إخواننا كما قال ابن عباس ان في القران ايات ومعاني ودرك كله احد. انت لو جبت والدتي رحمه الله عليها حتى لو ما درستش القواعد دي او اي حد وقرات عليها هذه الايات يفهم ان هي معناها الايه؟ علو الله تبارك وتعالى. فده من القران الذي يفهمه كل احد. اليه يصعد الكلم الطيب، يصعد، يصعد عند الجميع، معروف ان هو ايه؟ يطلع، مش كده؟ إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى بل رفعه الله إليه. وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج يعني إيه؟ تصعد، تطلع. وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. كل النصوص دي هل تترك لخيالات في عقول هؤلاء؟ وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وقوله تعالى ثم استوى على العرش، استوى على سبحانه وتعالى في ستة مواضع، ست مواضع في القرآن ثم استوى على العرش. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. لكن كما ذكرت وتأتي المسألة دي ان العلو ثابت بالعقل وثابت بالنقل، الاستواء على العرش ثابت بايه؟ بالنص، يعني بالأدلة ايه؟ سمعية، بالسمع، كتاب السنة، لكن العقل لا يمنعه، العقل يمنعه، بخلاف هم ما قالوا. ايه بقى حكايه ان العقل يمنعه؟ عشان بعرف الضابط ده، ضابط ان العقل يمنع شيء يعني اثبات الشيء يترتب عنه محال، محال عقل. ايه هو المحال العقلي؟ جمع بالنقيضين او تخلف النقيضين. هل اثبات ان ربنا سبحانه استوى على العرش يلزم منه جمع بالنقيضين او رفع النقيضين؟ مفيش الكلام ده. لكن على اقوالهم ان شاء الله هبين القواعد الضالة اللي هم بنوا عليها المسائل دي لما نأتي للإيه؟ للمسائل. قال وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يبقى فرعون كان مكذب بإيه؟ بالعلو. يبقى اللي بينفي العلو سلفه مين؟ أول سلف ليه؟ فرعون. دي كلمة ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، إنه لا سلف فرعون لعنة الله عليه. وطبعا طب إيه موضع الشاد من الآية؟ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب، أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. موضع الشاد منها إيه؟ الله يفتح عليك. والأنبياء كلهم عقيدتهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات ضرائر، يعني دينهم واحد وشريعهم شتى. فالدين اللي هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، اللي هو الاستسلام. الاستسلام ده أصل الدين. فقد الاستسلام موجود في اليهودية وفي الإسلام وفي جميع الشرائع السماوية. ما فيش دين ما كانش فيه استسلام. الإسلام المطلق لله، اللي هو الانقياد الكامل لله، وده أكبر مفعول للقلب، لتصديق القلب. الإنسان لما بيصدق أن الله تعالى خالق كل شيء ورب كل شيء، ينفعل القلب لهذا عمل القلب، فيبدأ أول حاجة يعملها يعمل إيه؟ يستسلم لله، فينقاد لله، ينقاد للشريعة كلها. واضح يا إخوان؟ وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، تنزيل، والنزول بيكون من فوق لإيه؟ لتحت. الكلام ده يعني إيه؟ أي إنسان عنده ثقافة أو بثقافة حتى في اللغة العربية يعرف هذا. منزل من ربك سبحانه وتعالى إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفات. المحقق حفظه الله قال: قال بعض كبار الشافعية في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على خلقه أو فوق عباده. وقال غيره في 300 دليل على ذلك، ابن تيمية في مفصل عقائد السلف. وقال ابن القيم إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألوف، الألوف. وقد أجمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. شوف شايف أنت الآية إن وإني لأظنه كاذبة، لأن موسى أخبره إيه؟ إن الله تعالى فوق العرش سبحانه وتعالى عز وجل. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، ما لا يحصى، حديث لا حصر له، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربي. قصة معراج أظن يعني دليل في كده، وأظن هنا بمعنى أعتقد. ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، كلنا عارفين الحديث في الأمر ده. وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، مش كده؟ يتعاقبون، دول بينزلوا دول بيطلعوا. فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح من حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، سبحانه وتعالى، الذي رأى أبو داود وغيره. وفي حديث الرقية الذي رأى أبو داود وغيره: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء وفي الأرض. وهذه هي معنى قوله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أمرك الذي في السماء وفي الأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء. وذكره يعني ذكر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال مشهور، بقرأه بقى في الـ طب أقرأ لك الـ نعم موضع، ما هو ده موضع الشاهد، أقرأ لك حديث بكماله. الأوعال جمع وهل هو تيس الجبل، وأراد به الأوعال الأشراف والرؤوس وشبههم بها لأنها تأوى إلى شعف الجبال. ومنه قول أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تعلو التحوت وتهلك الوعول. وقيل: ما التحوت؟ قال: سفول الرجال وأهل البيوت الغامضة، والوعول أهل البيوت الصالحة. رواه البخاري في الكنى، انظر كذا. لا هو لم يذكر الحديث بكماله. على كل حال خلي معك موضع الشهادة ومرة قادمة إن شاء الله. إن إيه؟ نعم، أنا بس هو عايز بص الحديث وأنا لا أذكر أول حديث. طيب، ومنه حديث الأوعال: العرش فوق ذلك والله تعالى فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. أنت بس عرفت معنى الأوعال، تسأل عنها اللي معناها في اللغة إيه؟ أما حديث إن شاء الله فان إيه؟ أخرجه لكم مرة قادمة بطوله. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقطح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد. لا هو ذكر الحديث أن أنا فاكر شفت في ال... طيب أقرأ لك الحديث، حديث الأوعال. طيب لو أنا طولت أقرأ الحديث ونقف عنده. قال هذا الحديث المعروف بحديث الأوعال قد كثر الكلام حوله مختلف التسع وتضعيفه. أنا أظن الشيخ الألباني محسنه. وأخرجه الأئمة في دواوينهم ونصوه عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فنظر إلي فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن. المزن والسحاب. قالوا والمزن. قال والعنان. قالوا والعنان دي اللي هو المترادف يعني ثلاث تسميات. قال هل تدرون ما بعد ما بعد ما بين السماء والأرض؟ البعد المسافة. قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بين إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاثة وسبعون سنة. يبقى واحد أو اثنين أو ثلاثة وسبعين سنة. واحد وسبعين أو اثنين وسبعين أو ثلاثة وسبعين. ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات. حتى عد سبع سماوات. ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء. واضح يا إخواننا؟ مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال. ثمانية أوعال بين أظلافها وركبها مثل ما بين سماء إلى سماء. يعني الإيه؟ 73 سنة أو 71 سنة أو 72 سنة. ثم على ظهورهم العرش. على ظهور هذه الأوعال العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى فوق العرش إن شاء الله تعالى. لما هذا هو نص الحديث. لما نتكلم على الاستواء ونتكلم على تفصيلاته والعرش سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام في الرسالة العرشية وكيفية العرش ومشيها. طيب نقف عند القدر. طيب ولا استاذنكم بس نكمل الحديثين اللي وردوا في فاضل حديثين اللي وردوا في العلو. نكمل اخواننا الحديثين. طيب عشان نقف بس عند مساله معروفه. وقوله في الحديث الصحيح ان الله تعالى لما خلق الخلق كتب كتاب موضوع عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي. موضع الشاهد موضوع عنده فوق العرش والعرش فوق السماوات. وقوله في حديث قبض الروح. نعم. ده اهم حديث لان من ضمن قواعد الايه المبتدعه ان الله تعالى لا يدخل عليه اين ولا متى ولا. طيب وحديث الجاريه اللي في صحيح مسلم المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اين الله؟ فقالت في السماء. قال من انا؟ قالت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها ففي أين الله؟ طبعا من أعجب ما سمعت بعض الأشاعرة المعاصرين هو مات أصلا أن يرحمه ويتجاوز عنه وعنه. وأظن أنه كان متأولا في هذه الكلمة فعسى الله أن يعامله بلطفه الخفي. يعني لما جاء عند الحديث ده فقال دي كانت عيلة صغيرة والنبي بيضحك عليها صلى الله عليه وسلم. فشوف ظن السوء. يعني هو ظن السوء بالسلف وظن السوء ايضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني طب لو عيله صغيره النبي يضحك عليها هيضل الامه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي. عشان كده صفه الرحمه أعظم وأحسن من صفة الغضب. نسأل الله يرحمنا ويرحم جميع المسلمين. وقوله في حديث قبض الروح حتى تعرج بها إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى ويزاد على شرط المصاعين. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه. عبد الله بن رواحة الصحابي العظيم المعروف الذي استشهد يوم موته كان يقول شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طافل. الماء اللي جاب حديث مين؟ الأوعال. وفوق العرش رب العالمين. وقوله ما ابن أبي الصلت الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه. نسأل العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني اللي انتبهوا لهذا يعني هو ذكر شعرا موجود في جميع كتب العقائد ولم يسلم ولم يؤمن فعمل زي هرقل. هرقل ودي دلالة العقل خلي بالك ودلالة الفطرة. هرقل عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان ده النبي صح؟ والحديث ده حديث مؤثر جدا. حديث أبو سفيان سألوا أدلة عقلية، أتبعوا بيزيد ولا بينقصوا؟ قالوا بيزيد. طب حد بيرتاد؟ لا. طيب لا لا لا لا هو منين؟ من أوسط الناس ولا من أقلهم ولا كذا؟ قالوا لا، من أوسطهم، من أفضلهم أحسنهم يعني. طب بيكذب؟ لا. شوف بقى العقل الصريح، الفطرة. أمال للكاتب بقى للمترجم قال له قول له بقى، سألتك بيكذب ولا بيكذبش؟ فيستحيل إن هو يترك يدع الكذب على الناس ويكذب على رب، يستحيل. شوف ده بالعقل، محض العقل كده. بس العقل الصريح، مش العقل اللي يرد بكتاب والسنة، ده مش عقل، ده خزعبلات، ده سفسطة وقرمطة. وقرمطة يا السفسطة، بس السفسطة بتكون في العقليات البديهيات، والقرمطة بتكون في الشرعيات. قال وسألتك هل يزيد أتباعه أم لا؟ قال فكذلك أتباع الرسل. لذلك ابن تيمية وابن القيم لما نظر القصص المعروف في عصر ابن تيمية قال له طيب انت بتقول ان محمد صلى الله عليه وسلم كذب على ربه وكذا وكذا، ازاي الكلام ده وأتباعه بيزيدوا ولا بينقصوا؟ قالوا بيزيدوا. قالوا طب ازاي ربه سايبه كده، سايب أتباعه في القرن السابع ساعتها، ترك أتباعه في القرن السابع منين يزيدوا؟ الى يوم الناس هذا، يعني الى يوم الناس هذا المسلمون يزيدون ام يقلون؟ وانا كنت بناقش واحد ايضا بس كان ملحدا في هذا فلم يوحد جوابا، ولكنه لم يسلم، لم يوحد جواب. ان قلت له النبي صلى الله عليه وسلم بعث، فكان من اللي تابعه؟ خديجه رضي الله تعالى، ثم ابو بكر، ثم عثمان، ثم بقى سبعه زي ما قال الصحابه، او سبعه، بعد كده بقى 20، بقى 18، والعبيد، وبعد كده جه حمزه فتخوه شويه، جه عمر فتخوه اكتر، هاجروا بقى 100 ولا 200. النبي مات ما كانوش يكملوا 20-30 ألف. جه ناس لحقتهم الحميه وعشان فلوسهم مش عارف ارتدوا. فقال له جه بعد كده قعدوا يزيدوا، جم فتحوا مصر، مصر اهلها كانوا مشركين مش مسلمين، شافوا الدين وعرض عليهم ان بدا يخشوا في الاسلام، كتروا. الشام كانوا كلهم نصارى واصل النصارى، اسلموا كلهم الا قليلا. العراق طبعا وايران والبلاد دي كانت فارس، كانت شبه بلاد واحده الا اجزاء يعني منها، بعد سايكس الدنيا اتغيرت، كانوا بعبود النار، اصبح عباد النار بقى عباد الله تبارك وتعالى. يبقى شوف الاتباع مين يزيدوا ازاي. اوروبا دخل بعظمها في الاسلام، لولا الموقعه المشهوره اللي انهزم فيها المسلمين لدخلت اوروبا كلها الاسلام. شوف انت الاسلام عمال يزيد الى يوم الناس هذا. اكثر الاديان انتشارا في العالم كله ايه؟ الاسلام. والناس اللي بتسلم شايفين المسلمين حالهم ما يصرش لعدو ولا حبيب، لكن بيقرأوا في الإسلام كل ما يجي دي من ضمن دلال إنه دين الحق. كل ما يكذب للإسلام فالناس تقرأ في الإسلام فتسلم. كان في رجل ألماني، هذا الرجل كان من أشد أعداء الإسلام، وبعدين قعد سمع عن الإسلام، قعد يتنقل مش عارف من دين لدين لحد ما أسلم، صنف كتابا عجيبا ترجم العربية موجود على موقع الألوكة اللي عايز يقرأه، اسمه لماذا أسلم؟ كتاب عجيب، كان كل اللي فيه ناس كانوا باحثين وكانوا يعني دكاتره في الفيزياء ودكاتره في مش عارف في الكيمياء الايه، قرأوا عن الاسلام نظريا فلم يسعوا من الاسلام. هو ده بقى الشيء الذي يهجم على القلب فلا يستطيع رده، ممكن يرده والعياذ بالله والعياذ بالله، بس ايه من اراد الله به الشر نسأل الله العافيه. زي ما عمل هرقل، هرقل بان لي كل حاجه وعمال يسال ابو هريره ابو سفيان وكان مشركا، سالتك عن كذا عشان كذا وسالتك عن كذا عشان كذا، وقال له طب هل كان في حد من ابائه ملوك؟ ده بالعقل كده. قال له لا، الفطره الصحيحه. قال له قلت رجل يبحث عن ملك ابيه. فخرج ابو سفيان وخرج الصحابه اللي كانوا العرب اللي كانوا معاه، وقفل البيبان وقعد الحرس وقال لهم اسلموا بقى، انتوا عارفين ده كده ده ايه انه على الحق طبعا. وقال ابو سفيان ان كان ما تقولوه صحيح سيطأ موضع طبعا، وصدق حدثه. هو ده الحدث هذا اللي بيذكر عنه ده البديل الخافي، الحدث ده كانه يعني هو الالهام او الفراسه، سيطأ تحت قدمي. وفعلا وطأ قدم الصحابه جم وفتحوا، فقال لهم هيا بنا نحوز ملك الدنيا والاخره ورحمه الاخره. فحاصوا حايصه الحمر الوحشيه، عارفين اعزكم الله الحمار لما بيعمل صوت كده معروف، عملوا نفس الصوت ده نسال الله العفو والعافيه. قال لهم عودوا ده انا بختبر صلباتكم على الدين، انا بشوف كنتم مسكين في دينكم ولا، فسجدوا له. نصر عافية. وقال أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه، مجدوا الله فهو للمجد أهله. ربنا في السماء أمسى كبيرة، طبعا ربنا أكبر من كل شيء، وده عجيب أن أمية بن أبي الصلت أثبت الأسماء والصفات بالعقل. وأنا ذكرت في المرة السابقة أن جنس الأسماء والصفات بتثبت بالعقل، العقل الصريح، لكن تفصيلاتها بكتاب السنة. أمسى كبيرة بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرة، شرجعا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورة. وقالوا في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه، إن الله حي كريم، وفي رواية حي به وحده، إن الله حي كريم وستير وستير، بس مش في الرواية دي. إن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر، اللي هي دلالة العلو، اللي هي دلالة الفطرة. وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، الحديث المشهور. إلى أمثال ذلك مما لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى، مما هو أبلغ من المتواتر اللفظ التي تواتر. طب نقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.